سمعت شيخ يذكر الفقراء الذين يتجمعون على أبواب المساجد، وهؤلاء يغلب على حالهم أنهم اتخذوا السؤال صنعة. توجيهكم شيخ عبد العزيز. من أظهر الفقر والحاجة وعلى الأرض من يعرف أنه كاذب يعطى، سواء كان مما يتجمع حول المساجد أو في أي مكان. من ادعى الفقر والحاجة والعلامة الظاهرة عليه ولا يجد ما يكذبه فلا بأس أن يعطى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى إليه رجلان وطالب منه الزكاة ورآهما جلدين يعني نشيطين، قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالإنسان قد يكون جلدا ولكن ما عنده مال، ما وجد داعي حرفة ولا وجد عمل، فيعطى إلى أظهر الحاجة والفقر، ولا وجد ما يدل على أنه كاذب يعطى، لأنه قد يكون صادقا ما وجد عملا ما حصل شيئا. فالحاصل أن ما أظهر الفقر والحاجة وسأل ولا يوجد ما يدل على كذبه يعطى. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.